طيب الضابط الرابع، الضابط الرابع هذا تحدثنا عنه قبل أثناء الحديث، لكن نعيده مرة أخرى حتى نؤكد عليه وحتى نحل بعض الشبهات التي قد توجد عند البعض، وهو تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وإن كانت أعلى منها رتبة. تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وإن كانت أعلى منها، اللي هي الخاصة أعلى منها رتبة. وهذا يحل لكم إشكال شبهة تأتي، يقول يا أخي، طبعا اللي بيجيب هذه الشبهة ما نفهمان فكرة المقاصد أصلا، يقول يا أخي ليش أنتوا بتقولوا الدين يقدم، النفس تقدم على العرض أو على حفظ النسل، ومع ذلك إذا أتى أحد يعتدي على نسلك أو على عرضك يجب عليك أن تقاتله، ولماذا نقتل الزاني المحصن؟ نحن نذهب بنفسه، مو هيك؟ ليش بيقتل؟ لماذا يقام حد الزنا الرجم؟ يعني لماذا يرجم الزاني المحصن؟ للحفاظ على النسل، مو العرض، للحفاظ على النسل. انتبهوا لهذه الجزئية، هو حفظ العرض جزء من حفظ النسل، لأن إحنا إذا تركنا، نكرر هذه كررناها كثير لكن أنا أريدها تترسخ في أذهانكم، إذا تركنا الناس يعني يجامع بعضهم بعضا، الرجال يجامعون النساء بدون زواج مثل ما يحدث في البهائم، إيش هيحدث في النهاية؟ لن يأتي الناس بنسل، سيتعمد الناس ألا يأتوا بإيه؟ بأطفال. لماذا؟ لأن الأطفال في تكلفة في تربيتهم وما إلى ذلك، وهو في الآخر لن ينسب إليه، هو ما عارف هذا الولد من هذا الرجل ولا من هذا الرجل ولا من هذا الرجل، فسيؤدي في النهاية كما حدث في بلاد الغرب، صاروا لا يحضرون أطفال، صار دولهم تتناقص، وتناقص هذا هو بيتناقص، انتبهوا، بيتناقص عدد المواليد، بيتناقص عدد السكان، يعني مثلا ألمانيا كانت 80 مليون مثلا صارت 75 مليون، هو مو فقط إن هي صارت 75 مليون، الخمسة مليون اللي ناقصوا هدول مو هم الخمسة مليون أطفال اللي هم بدهم يجددوا شباب الدولة، فما تبقى في الدولة هم الكبار السن اللي هم عبء على الإيه؟ على المجتمع. وضحت هذه الفكرة؟ فإذا نحن نرجم الزاني المحصن من أجل حفظ النسل. طيب لماذا أذهبنا بنفسه؟ مو إحنا متفقين إن في إجماع على أن حفظ النفس مقدم على حفظ النسل؟ نعم، ولكن نحن ذهبنا بنفسه الجزئية من أجل حفظ النسل الإيه؟ الكلي، تمام؟ لأن إحنا لما نفعل هذا يرتدع الناس عن هذا الأمر، فيؤدي في النهاية لحفظ النسل الكلي للمسلمين. وضحت هذه الجزئية؟ طيب أيضا إذا أتى رجل يريد أن يأخذ مالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك، أرأيت إن قتلني؟ قال إيه؟ قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. أرأيت إن قتلته فهو في النار. طيب أنت حتذهب النفس من أجل المال، صح؟ تذهب النفس من أجل المال، لماذا؟ لأن الحفاظ على مصلحة المال الكلية أولى من حفاظ على مصلحة نفس هذا الصائل الجزئية. ليش؟ ليش؟ لأن الصائل هذا عندما يأتي إليك أحد يريد أن يأخذ مالك فأنت تقاتله، يصير الناس اللي بيصولوا على المال في إيه؟ في رعب، يخاف من أن هو يصول على مال غيره، لأنه يعرف أنه سيقاتل. حتى إحنا أذكر في السجون في مصر كانوا يقسمون المعتقلات، يعني في معتقل يضعون فيه الناس اللي هم يعني في الأصل عوام أو كانوا دعويين ما لهم جناح عسكري، كان معتقل مثلا مثل معتقل الفيوم أو النطرون، جيد؟ وفي معتقل يضعون فيه الجناح العسكري مثل معتقل العقرب، كان يضعون فيه اللي هم المجاهدين اللي هم الجناح العسكري مو الجناح الدعوي. تلاقي في النطرون والفيوم أو النطرون والوادي الجديد تلاقي فيه ضرب للمعتقلين، جيد؟ وتعذيب إلى آخره. في سجن العقرب كان التعذيب ان هو يمنع عنك الطعام، لكن كان نادر جدا ان هو يضربك. ليش؟ ليش؟ لان في سجن العقرب لما كان بيضرب كان هو الاخ عسكري، يعني مجاهد عسكري، تمام؟ فنفسه عزيزة فما بيتحمل هذا الامر، فبيبدأ يقاتل حتى لو حيقتل. وانا يعني حصلت مواقف كثيرة، يبقى اخ لحاله يجري، كان بيجي شيء اسمه تفتيش مصلحة، يجي حوالي مثلا 200 او 300 جندي امن مركزي اجسام وهيك، ويعملوا مرش ويدخل بحيث يضرب الايش؟ يضرب المعتقلين، ويفتح الغرفه فيها واحد فقط ومعاه كلاب. ف في غرف الفيوم والمناطق هاي ممكن غرفة يبقى فيها 20-30 يدخل يضرب 20-30 طبعا عدد كبير 200 ومسلحين ومدججين وهيك. في غرفة في العقرب في غرف العقرب لما كان يفتح الغرفة كان يجري أخ واحد يطلع عليهم مقاتل يا حي يا ميت مو تفرق معه جيد يضرب الكلاب ويضرب وكان كتير ما يحدث يجري منه 200 واحد هدول كانت تحدث فعلا وفي النهاية يعني سيطروا عليه وضربوه هيك لكن في النهاية هو عارف ان هذا مخه هكذا ممكن يقاتل حتى الموت وما ايه وما يضرب فصارت النتيجة ماذا صار في مصلحة عامة لكل السجن ايش هي ما بيضربوا السجن هذا يمنع عنه الطعام يمنع عنه الزيارة ظل 9 سنوات ما يزور فيه حد ابدا لكن هو مثلا كانوا يزوروا لكن يضربهم بحيث يكسرهم يعني ويذلهم وما الى ذلك فانظروا كيف ان هو هذا الامر ادى في الاخر لمصلحة ايه كلية مصلحة عامة كلية فنفس الشيء هو لو المجتمع تربى فيه فكرة دفع الصائل انت اي واحد يجي ياخد مالك انت بتقتله ما هتلاقي حد ياخد مال مين يدخل حاله في المشكله هاي ليش يدخل حاله في هذا الامر فما هتلاقي حد ياخذ ايه ياخذ مال احد وضحت الفكره كيف هي فكره الردع العام طيب طبعا هون في خطا في صفحه 147 اللي هي الطبعه اللي معكم ان في طبعه اسطنبول مختلفه الارقام يقول فمصلحة حفظ النفس وعرض عموم حفظ نفس وعرض عموم المسلمين هي حفظ نسل وعرض عموم المسلمين صلحوها في السطر الثالث أو الرابع على حسب ما هتحسبه هي حفظ نفس وعرض عموم المسلمين لا هي حفظ نسل وعرض عموم المسلمين تقدم على نفس الزاني المحصن تمام نسل طيب الضابط الخامس ألا تعارضها مصلحة أولى منها وإحنا أخذنا هذا قبل ألا تعارضها مفسدة يعني ألا تعارض المصلحة مفسدة راجحة أو مساوية وإحنا تحدثنا في هذا وقلنا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح تمام طيب والمصلحة العامة مقدمة على الخاصة طبعا بالترتيب الذي تحدثنا عنه مصلحة الدين تقدم على مصلحة النفس مصلحة النفس تقدم على مصلحة العرض مصلحة أو مصلحة النسل أقصد تمام مصلحة النسل تقدم على مصلحة العقل إلى آخره جيد وأيضا المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة إن كانت أعلى منها درجة يقول الشيخ محمد أمين الشنقيطي فالحاصل طبعا أو لو كانت مساوية لو كانت مساوية يبقى جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يقول الشيخ محمد أمين الشنقيطي طبعا هذا القول فيه يعني نضرب بيه عصفورين بحجر أول شيء هو بيثبت أن المصالح يأخذ بها كل العلماء فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة اللي احنا سميناها ملائمة التي لم يدل دليل على إلغائها ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة وهذا هو محل الايه هذا نريده وان زعموا التباعد منها ومن تتبع وقائع الصحابه وفروع المذاهب علم صحه ذلك المهم في النهايه بيقول ولكن التحقيق ان العمل بالمصلحه المرسله امر يجب فيه التحفظ وغايه الحذر حتى يتحقق صحه المصلحه وعدم معارضتها لمصلحه ارجح منها او مفسده ارجح منها او مساويه لها وعدم تاديتها الى مفسده في ثاني الحال يعني برضو ما تسوي مصلحه الان وتؤدي لمفسده في المآل طيب طبعا مفسدة أشد ما تسوي مصلحة الآن تؤدي لمفسدة أشد أو حتى مفسدة مساوية في المآل الضابط السادس الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وهذا ربما يكون جديد الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة احنا قلنا المصالح من حيث قوتها في ذاتها تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية وقلنا ان الحاجية والضرورية هما اللي بيؤخذ بيهم في المصالح بالتحسينية بالاتفاق لا يشرع بمصلحة تحسينية انتبهوا يعني مسألة لم يرد فيها حديث ولا ايه ولا سنة ولا قياس قريب تمام وهي مسألة تحسينية لا نشرع فيها ضربنا مثال قلنا ان مثلا افرض اكتشفنا ان تغطية الرجل لرأسه يعني شيء جيد وما في شرع في هذا الامر وهذا من تحسينيات حفظ النفس انه يكون شكله رجل جيد هكذا مغطي رأسه ما يكون حاسر الايه الرأس هل يصح ان نوجب عليه هذا لا يصح لانها مصلحة تحسينية فلا نوجب بها شيء اما لو قلنا مثلا تغطية المرأة لوجهها هو من تحسينيات من حاجيات حفظ العرض. مو كل امرأة بتكشف وجهها بتؤدي للزنا، لكن تغطية المرأة لوجهها هذا من ايه؟ من حاجيات حفظ الايه؟ حفظ العرض. يجوز ان احنا نقول للنساء غطوا وجوهكم؟ نجوز تمام، ونفرض عليهم هذا الامر، وان لم يكن يعني افرض ان الدليل لم يرد بهذا. جمهور العلماء على ان تغطية الوجه ليس ايه؟ ليس واجبا سابقا. قلنا الان مثلا صار في الشاطبي او الشوكاني يقول في عصره حدث اجماع على وجوب التغطية. طبعا الاجماع في نظر، لكن اقصد من وين اللي هو بيرى مذهبه ان هو لا يجب، قال ان هو يجب الان للايه؟ للحاجة، او كمان يروا للايه؟ للضرورة. كان كلمة الضرورة بعيد. هي الآن هنا ندخل في هذه المشكلة بقى، مشكلة إن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، يعني ممكن يحصل ترقي للحاجة لتكون ضرورة. وفي مثال بيضربه الجويني ومن بعده كمان العز بن عبد السلام، يقول مثلا إذا عم الحرام الأرض، تمام، الأرض كلها كل الطعام فيها حرام. هو الأصل لما أنت تضطر في مخمصة هتموت من الجوع تأكل إيش؟ قدر لا ما يدفع الموت، قدر ما يدفع الإيه؟ الضرورة، تمام. فخلص أنت هيك ما هتموت، خلص كل هذا الإيه؟ هذا القدر من الأكل. طب لو عم الحرام الأرض، هل نقول لكل الناس لا تأكلوا إلا ما يدفع الضرورة؟ هذا يؤدي في النهاية إلى وهن. نعم. الناس يحدث عندها إيش؟ وهن وضعف، فتضيع مصالح أخرى كثيرة. مثل ما نلزمهم في طعام واحد. جيد، فهون يقولون لا، يجوز في هذه الحالة أن يأكلوا أكثر مما يدفع الموت. يأكلوا ما يدفع الإيه؟ ما يدفع الحاجة. أنا ما أريد، مو مشكلة وزع يعني. وضحت الفكرة كيف؟ لأن هذه صارت حاجة عامة فتنزل منزلة الضرورة. المثال انتم ما المثال يمشي حاله. طبعا انتم عارفين الشافعية عندهم بعض الشدة في البيوع، معايا ابو حمزة؟ الشافعية عندهم بعض الشدة في البيوع، فهو ممكن نتيجة لهذا الامر ولو رأوا عدم اعذار المذاهب الاخرى في بعض اللوازم هيك بيلتزموها، يعني بعضهم مو كلهم، فيقول لك ان حاليا كل البيع، كل السلع وكل البيع وكل الأمور الموجودة غير شرعية، وهيك هيقول لك لا، هو في مذهبهم هو عنده فيه في بعض الأمور في المذهب ما بترى هذه التخريجة أصلا، فيقول لك كل هذه البيوع بيوع غير إيه؟ غير مشروعة، يبقى كل السلع اللي موجودة حرام. طب إيه كيف نتصرف هون؟ نتصرف في هذه الحالة يقول لك لا، هون ممكن تأخذ أكثر من حد الضرورة لكن لا تصل للتحسينيات، تأكل لكن ما توصل للشبع، تأكل اللي يدفع عنك الموت واللي يقيم صلبك وهيك وتكون في صحة أكوس، لكن ما تصل لحد الشبع، يحرم عليك أن تصل لحد الإيه؟ لحد الشبع. منتبهين على هذا الإيه؟ على هذا الكلام. طبعا في المثال الواقعي أكثر اللي أنت ممكن تتخيلوه، ساعات كانوا يجيبوا لنا في السجن يجيبوا لحمة إحنا يعني أغلب على ظننا أن هي ميتة أو شبه متأكدين إن هي إيه؟ ميتة، تمام؟ مستوردة من دول إحنا نعرف هذه الدول لا تذبح، ومعروف هو جايبها للسجن، فكمان ما فرقان معه أي شيء يعني، فإيه؟ فجايب لحمة هذه حالها. طيب إحنا ما بناكل لحمة لما بتيجي، ما بناكلها سهل، لو أنت ما أكلت اللحمة ما حتموت ولا حيحصل لك ضعف، يعني في فول بالسوس نسأل الله العافية، بروتين بيؤدي الدور الإيه؟ دور الـ يعني بيقوم بالدور، تمام؟ لكن هو احيانا كان ايش يسوي من باب، هو انا ما هقول لك من باب الاذى، انا ما اظن هذا يعني، مو ان هم مؤذين، هم مؤذين، لكن هو مو هيك في ذهنهم، يجي يطبخ كل الطعام بمرقة الشوربة، تفضلوا كل الطعام يطبخه بمرقة هذه الشوربة، جيد، يحطه على الرز ويحطه على الفاصوليا ويحطه على الفول، ما في مشكلة، يحط على الفول مرقة هذه الشوربة، صار عنده مرقة زيادة فبيحط، تمام، ويصير هيك فترة طويلة، يوم واثنين وثلاثة وبعدين انت مثلا هتأخذ ان النجاسة لا تزال الا بالماء، فالقدر اللي هو طبخ فيه هذه اللحمة ما بيغسله ويحط فيه ايش؟ صار نجس، تمام، ويحط فيه الاكل تاني يوم، ويصير هكذا معاك يومين ثلاثة، وبس يخلصوا يومين ثلاثة ويجيب لك لحمة مرتين في الاسبوع، هيك بيحسب نفسه بيكرمك يعني ويريح السجون، بيجيب لك لحمة مرتين في طيب انت هكذا ما هتأكل لحم ولا هتاكل باقي الاكل، ايش هيحصل فيك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هيحصل ايه؟ ضعف في بدنك ويجي لك امراض. وهون صار شيء عام على كل الناس اللي داخل السجن. فممكن هذه حاله تطبيق ان انت ممكن تاكل هنا اكثر من الضروره، تصل للايه؟ للحاجة، لأن دي حاجة عامة نزلت منزلة الضرورة. تعالوا نشوف كلام العز بن عبد السلام، يقول: لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيه حلال جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، تمام؟ ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات، لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء أهل الكفار والعناد على بلاد الإسلام. استيلاء أهل الكفار والعناد على بلاد الإسلام هذا معناه إيش؟ هذا ضياع الدين. يبقى ده في تعارض، تمام؟ في تعارض هون، تعارض بين ضروريات، بين ضرورة حفظ النفس وضرورة حفظ الايه؟ حفظ الدين. فممكن نجيبها من هذا الجانب ايضا، تمام؟ ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع والاسباب التي تقوم بمصالح الانام. يبقى في ضياع لحفظ الايه؟ النفس. يبقى احنا لو اقتصرنا على حد الضروري هيبقى في ضياع لحفظ الدين وفي ضياع لحفظ الايه؟ لحفظ النفس. فحصل تعارض مصالح. فمن هذا الباب أتت قاعدة إن الحاجة العامة تنزل منزلة الإيه؟ منزلة الضرورة الخاصة، ماشي؟ ولا يتبسط، يقول بقى: ولا يتبسط في هذه الأموال كما يتبسط في المال الحلال. ده قال الجويني، قال الإمام الجويني، هو بينقل الكلام على الجويني. وهنا استفدنا أن القول هذا يقول به العز بن عبد السلام والجويني. طبعا هو ما يعني يعتبر من القواعد الثابتة عند أهل العلم. ولا يتبسط في هذه الأموال كما يتبسط في المال الحلال، بل يقتصر على ما تمس إليه الحاجة دون أكل الطيبات وشرب المستلذات ولبس النعمات التي هي بمنازل التتمات. يعني مثلا البيبسي، لو انا ما بقول ان في هذا، لكن افرض ان انت ثبت عندك ان هو فيه مثلا ماده خنزير او ماده كذا، طبعا هذا غير ثابت، لكن افرض ان هذا حدث، او في ماده يعني، لو حتى لو ثبت يبقى بقدر ضئيل لا يصل للتحريم، لكن افرض ان انت عندك ترى ان هي حرام، هل البيبسي حاجه عامه؟ لا، تحسينية. البيبسي لا ضرورة ولا حاجية، تحسينية، بل ممكن كمان البيبسي تكون أقل من تحسينية، تكون مضرة يعني، جيد؟ فأنا أقصد أن لا، هي هون ما حاجة عامة، فما تقول البيبسي صار حاجة عامة، فبالتالي احنا نتجاوز فيه عن الايه؟ عن المحرمات. وقص على هذا أمور أخرى كثيرة. طيب، الضابط السابع وهو مهم جدا جدا جدا: ضرورات لا تبيحها المحظورات. محظورات لا تبيحها الضرورات. محظورات لا تبيحها الضرورات. هل كل المحظورات دي قاعدة معروفة جدا ومشهورة؟ المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. هل هذه القاعدة مضطردة؟ أي واحد بيجي يحكي يقول لك هذه القاعدة عندي، ضرورات تبيح الإيه؟ المحظورات. فهل هذه القاعدة مضطردة؟ كل المحظورات تبعها كل الضرورات؟ هل هذه القاعدة مضطردة؟ طيب، تعالوا نسأل سؤال هيك تحفيزي أو سؤال تنشيطي للذهن. تحفيزي. لو أنتم في سفينة وهذه السفينة تكاد أن تغرق السفينة، وفي أموال، إيش تفعل في الأموال؟ أنتم 100 واحد، أنتم كم هون؟ مثلا قول 30، جيد؟ راكبين سفينة هتغرق، في أموال في السفينة، إيش نفعل؟ كبينا الأموال، لسه السفينة هتغرق. في خط في السفينة مشهور، نسيت اسمه، بس من قاعدة أرشميدس. هذا الخط، جيد؟ إذا كان السفينة نزلت عنه يبقى السفينة قربت تغرق، اسمه خط الأمان. هذا خط الايه؟ خط الامان، تمام؟ فهذا الخط صار، انت رميت الامتعه والسفينه لسه هون هتغرق، جيد؟ فهل يجوز ان احنا نرمي واحد منا بالقرعه كرمال ما تغرق السفينه؟ اذا كان كافر يا ابو حفص، مو انت يجوز؟ اذا كان كافر ايه؟ ما انا كافر، عيفك من كافر، وانا هحكي لك برضه في الكافر، لكن عيفك من الكافر حتى لا نسهل عليكم. شيخنا كان راضي يجوز، لو راضي ها شيخنا عندي هون مصالح مفاسد. طيب تعال نسالكم سؤال. لا، هو في وسط المحيط، اللي بيسبح ما هتفرق معه. يعني اللي بيسبح واللي ما بيسبح ما، وبعدين هي غالبا بيكون السفينه في البحر هائج، فطالما في ثائر البحر ما هيحسن ما هيحسن لا اللي بيذبح زي اللي ما بيذبح. طيب افرضوا نحن في مجاعة زي اللي حصل في الغوطة والمناطق هاي ومخيم اليرموك وما في أكل، كلنا البسس وكلنا الحشرات وكلنا الطائل هم الطيور وكل شيء وخلاص ما ظل أكل حموت، يجوز نقترع على واحد فينا ونأكله؟ لا لا خطر عليك دي يا ابو حفص ها يجوز يا ابو خالد اصل خطر عليك ها ما يجوز نمو روح الاخرين باول ما نروحهم. طب يعني يجوز نرميه بالسفينه؟ لا لا يجوز. طيب اللي قال يجوز نرميه بالسفينه يجوز ناكل ناكله كده الطرفين هون شيء هون بقى اللي يفرق بين الاثنين هيك عقله عاطفي هيك عقله عاطفي عقله مو اصولي تمام. وهذا نقطة أنا بسأل السؤال هذا الأصل هذه النتيجة أنا بدي تتعامل مع المسائل يعني صاحب أصول الفقه بيبقى محايد مو عاطفي بيحكم عقله. لو هتجوز الرمي من السفينة جوز الأكل، لو هتجوز الرمي عليك السلام عليك. لو هتجوز الرمي من السفينة جوز الأكل تمام. نذبحه ولا ما محتاجين نذبحه؟ هو لو ذبحناه مش حيت لو ذبحناه لن يذكى ما هتفرق فخلاص نسلقه وناكله يجوز. طب ليش سمعنا انتم مستبشعين هذه ومنكم مستبشعين الرمي من السفينه؟ بالعكس اللي بيجيز الرمي من السفينه يجيز من باب اولى الاكل، لان الرمي من السفينه هو هتفقده وما هتستفيد منه شيء. الاكل هنفقده وهن ايه يعني هنقتله لكن هناكل هنستفيد فهذه من باب اولى. فلو جاز الرمي من السفينه جاز الاكل من باب اولى، صح ولا غلط؟ مو هيك؟ انا بدي يكون نفسيتك كل اللي قال كل اللي مفرق من الاثنين ما اقصدك انت عشان انت جاوبت عشان يعني جريء، لكن اقصد كل اللي في نفسه في تفرقه بين الاثنين بيحكم بالعاطفه بده يراجع نفسه تمام. انا كما قلنا ان هذا اللي احنا بناخده اللي ما جاوب انا بحكي جوه نفسه تمام. هذا الكلام حتى تستطيع ان تزن به ساحات باذن الله تعالى، يعني اللي يتقدم منكم واموره تمشي تمام في هذا الكلام ان شاء الله عقله يستطيع يزن به ساحات، ما يكون عقله عاطفي. انا ما بدي عقل عاطفي، بدي عقل اصولي. تفضل شيخ. التفريق يكون يعني له وجه ها انه هو الاصل الحم المنع تمام، وجاء الرمي بالسفينه يستانس به بقصه يونس عليه السلام تمام ما انكر تمام، فاخرجنا هذه الصوره لوجود دليل مستقل وابقينا ما تبقى على الاصل. لا لا بعيد، لانه لو كان يقاس على قصه يونس فالاكل من باب اولى برضه يقاس عليه. انت اعمل جدول القياس هتلاقيها تمام، وهيك من مصالح الملائمه معروف. لكن انا هجيبها لكم، انا جبت هذا المثال حتى يكون في ذهنكم تصور قوي لمساله ان مو كل المحظورات تباح الضرورات كما سنتحدث باذن الله. اول شيء هذه العقيده هذه القاعده ليست الا فرعا من المصلحه الملائمه التي تنص على وجوب دفع اشد الضررين. اول شيء ومصلحه ترتيب الضروريات الخمسه، عندنا مصلحه وجود دفع اشد الضررين، وجوب دفع اشد الضررين بالتزام الاقل لو لم يمكن دفع الاشد الا بذلك، وعندنا ترتيب الايه ترتيب المصالح. اول شيء مصلحه الايش الدين، ثم النفس، ثم النسل. هون في غلطه في صفحه 150 السطر الرابع تقريبا مكتوب في خلبطه في الايه في ومكتوب العرض بدل النسل، يعني في خلبطه في الطبعه. ثم العقل قبل النسل، العقل قبل النسل جيد، العقل ثم النسل ثم المال جيد. فإذا تعارضت ضرورة خليكم معي، إذا تعارضت ضرورة حفظ النفس مع حفظ العقل تمام، هون الضرورة تبيح الإيه المحظور. خمر ليش محرم؟ اللي يقول ان الخمر محرم لحفظ الدين يبقى ما خد معنى شيء. الخمر محرم لحفظ العقل وليس لحفظ الدين تمام. انتبهوا لهذه الجزئيه لان انا ناس امتحنتهم بعد فتره طويله مما مشي معايا وراح عمل هذه الغلطه كتير انزعجت. حفظ العقل من الدين، حفظ العقل من الأمور التي أتى بها الشريعة الإسلامية. حرم الخمر حفظا للإيه؟ للعقل، وليس حفظا للدين، لأن الدين ما بينضر لما أنت بتشرب خمر، الدين ما بينضر، اللي بينضر عقلك، وشرع لهذا حرم عليك حفظ شرب الإيه؟ شرب الخمر. طيب يبقى إذن حفظ العقل تعارض مع حفظ النفس، يبقى ضرورات تبيح الإيه؟ المحظورات. موضوع كتير سهل، ما في مشكلة. طيب واحد غص مثلا، واحد غص يشرب ايه؟ يشرب خمر، ما في غيره. تمام. وحفظ النسل تعارض مع حفظ الايه؟ مع حفظ النفس، يقدم حفظ الايه؟ النفس. مثاله واحد اكره على الزنا، اما سنقتلك واما ان تزني، يجوز ان يزني ولا لا يجوز؟ كما تحدثنا في هذه المسألة قبل، وقلنا في هذه الحالة يجوز ان يزني لو كان الامر ايش؟ يعني اللي اختلف في هذا من العلماء قالوا نحن لا نبيح له الزنا لأن هذا يتنافى مع الإكراه. ما ممكن واحد يكون مكره وإيه ويزني. تمام. يجي بقى واحد مثل يعني منقول اسمه مشكلة، ياسر برهامي، يجي يقول لو إجا واحد يغتصب زوجتك يجوز أن أنت تتركها لأن ممكن يقتلك، فيجوز أن أنت تترك إيه؟ نسل. تتركها. تمام. لان حفظ النفس مقدم على حفظ النسل. ايش الرد عليها؟ دي حكينا عنها في ضرورة قبل. ايش الرد عليها؟ ايش الرد عليه؟ هو ده مثال. انا ما اعرف هو كيف وصل لهذه النتيجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا لا اعرف كيف وصل لهذه النتيجة، هل من جهله ام اوتي من اضلال الله عز وجل له. انت بتلاقي ناس كتير مستواهم كبير في العلم، يعني مثلا اللي هو علي جمعة، هو مستوى كبير في العلم، ولا في مستوى كبير في علم الأصول، لكن بيسقط سقطات كبيرة جدا مثل سقطات ياسر برهامي. من أين يؤتى منها؟ لا تجد لها تفسير إلا أنه بسبب ضلاله يضله الله عز وجل، لأن العلم هذا نور في النهاية وهبة من الله سبحانه وتعالى. هذه من يعني من دلائل النبوة ومن معجزات علم الشريعة، أن تلاقي رجل كتير قوي ويسقط سقطات ما تعرف كيف إيه كيف يسقط فيها. فأنا حضرت ياسر برهامي، بس حضرت له زمان قبل أن أعتقل، فما عندي تقييم، يعني ما متذكر تقييمه تقييما جيدا كناحية علمية. من أين أوتي؟ لكن علي جمعة لما تحضر له، يعني حضرت أيضا لعلي جمعة، طبعا إمكانياته كتير قوية، إمكانياته العلمية كتير قوية، وما كان بيسقط مثل هذه السقطات حتى تولى الإيه؟ تولى منصب الإفتاء وباع دينه. جيد. فبدأ ايه؟ يسقط مثل هذه السقطات. قول. قلنا هون مصلحة كلية، مصلحة حفظ النفس. تمام. ان مصلحة حفظ النفس الكلية تقدم على مصلحة حفظ النفس الايه؟ الجزئية. جيد. فلهذا نحن صائل على النسل، على العرضي. تمام. ادفعه، لان لما انا ادفع وفلان يدفع وفلان يدفع وفلان يدفع، جيد، حتى لو كنا 5 أو 6 في الاخر هيحفظ النسل بالكل في المجتمع. تمام. وان ذهبت 5 أنفس أو 6 ايه انفس، واوجب العلماء ذلك، اوجب العلماء ذلك في النسل. تمام. واوجبوه في المال، ومو اوجبوه في المال، اجازوه في المال ولم يوجبوه. اجازوه برغم انه يحفظ المال ككل، ولكن اجازوه، قالوا يجوز ان تفعل هذا ولكن لا يجب عليك ان تفعل ايه؟ ان تفعل هذا، لتفصيلات اخرى. الشاهد في النهايه ان اذا تعارضت ضروره هنا مع ضروره هنا تقدم الضروره ايه؟ الهنا. اذا تعارض حاجي في النفس، اذا تعارض ضروري في النفس مع حاجي يقدم ايش؟ يقدم الضروري. كما ذكرنا ان واحد مثلا سيقتل، ولكن مثلا ايش ضربنا مثال، قلنا ضربنا مرض البواسير، قلنا مرض البواسير هذا حاجي، وستر العورة تحسيني، ستر العورة تحسيني، يجوز يكشف العورة من أجل علاج البواسير؟ نعم يجوز، لأنه تعارض حاجي مع إيه؟ مع تحسيني. تمام؟ طيب. يقول الشاطبي، طبعا هذا معروف، الكلام هذا ما بدنا نعيده، لكن نقول إيش؟ نقول بعض الأمثلة العملية على هذا الأمر، إن في محظورات لا تبيحها الضرورات. مثال، أول مثال اللي احنا بنحكي فيه كثيرا، وهو إذا تعرض رجل للإكراه على أن يضل الناس، هل يباح له أن يضل الناس؟ لا يباح، حتى إذا كان سيقتل هو وتغتصب زوجته ويقتل أولاده، لا يحل هيقتل هو دي مصلحة الإيش؟ النفس. تغتصب أولاده دي مصلحة الإيه؟ النسل. حتى سيذهب عقل أولاده مصلحة الإيش؟ العقل. كل هذا لا يقاوم مع مصلحة الدين، فيصبر على هذا البلاء. وهذا سنفصل فيها في القاعدة القادمة أكثر، وهي لا إكراه في إضلال. الشاهد أن هذه ضرورة لا تبيح هذا المحظور، وهذا ذكره كثير من أهل العلم. كما قال الإمام أحمد: لو تكلم العالم تقي أو تقي، والجاهل يجهل، فمتى يعرف الحق؟ تمام. وعلى هذا الأساس قاطع الإمام أحمد يحيى بن معين، قاطعه وأمر الناس بمقاطعته. لماذا؟ لأنه أجاب في فتنة خلق القرآن مكرها، هو أجاب مكرها، ولكن أمر الناس بمقاطعته حتى إيش؟ ينكر عليه هذا الفعل. وبعد أن مات قالوا: الآن خذوا منه الإيه؟ خذوا منه العلم. تمام؟ طيب. وأيضا قتل عشرات الآلاف من المرتدين، وبعضهم كان فقط مانع الزكاة. هل مانع الزكاة يكفر؟ هل مانع الزكاة يكفر؟ وقاتل عليها الإمام، مانع الزكاة وقاتل الإمام على منع الزكاة، هل يكفر؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. لو منع الزكاة وهو مقر بوجوبها وقاتل الإمام عليها، الجمهور على أنه لا يكفر، رغم أن الصحابة سموا القتال قتال مرتدين، لكن الخطابي وضح وقال إن هم يقصدوا هذا كحكم أغلبي، وليس وليس معنى هذا أن هم مجمعين على أنه مرتدين. وإن كان فيه خلاف في المسألة، حتى الإمام أحمد له ثلاث آراء في هذه المسألة. إن في ناس بتقول لك اللي بيقول غير هيك يبقى مرجئ. هو أصلا الإمام أحمد منه مرجئ، يعني هو اللي بيقول لك اللي بيقول غير هيك يبقى مرجئ. تيجي تقول له: طيب فلان يقول لك لم يثبت قول على الإمام الشافعي. تأخي لم يثبت قول على الإمام الشافعي، لكن تلاميذ الإمام الشافعي كلهم بيقولوا هذا الكلام، يقول لك لا، هو ممكن مرجئة، كل هذول مرجئة، تفشى فيهم الإيه؟ هيك قال بجد، وناس مبرزة على علم، نسأل الله يعني أن يحفظهم، لكن هذه بعض الهنات يعني عندهم. يجي يقول لك الإمام مالك لم يثبت قول عند الإمام مالك، وطب تلاميذ الإمام مالك وأتباع الإمام مالك كل دول مرجئة، هيك ما بتفرق معه. أبو حنيفة يتوسعون فيه وإيه ويأخذون فيه، نسأل الله العافية. طيب يا أخي، الإمام أحمد أصلا عنده ثلاث أقوال في هذه الإيه؟ في هذه المسألة، ومثبتين في المغني، واللي بيرجحه ابن قدامة غير هيك. هل ابن قدامة مرجئ؟ هو بده يقول انه مرجئ بس مستحي شوية. عن جد بده يقول انه مرجئ، انا بحكي بجد يعني. يعني في ناس بتحكي ابن قدامة مرجئ. طب مين اهل السنة لما هم دول كلهم مرجئة؟ مين اهل السنة؟ فهي مسألة يعني نضعها في ايه؟ في موضعها الصحيح. طيب ننتقل بقى الى بعض مثال اخر. لو واحد اكرهك يا ابو حفص، واحد طلع الفرد وقال: يا ابو حفص بدي اقتلك ان لم تقتل الشيخ ابو الوليد. ها، يجوز تقتل الشيخ ابو الوليد؟ لا يجوز. طيب اليس هذا اكراه؟ بس طيب، هذا محظور، قتل الشيخ ابو الوليد محظور، لانه ايش؟ من حفظ النفس. تمام. وانا هقتلك برضه حفظ الايه؟ النفس. طيب لا هذه صارت نفس الايه؟ نفس الرتبه ونفس الضروره، فلا تقدم نفسك على نفس ايه؟ الشيخ ابو الوليد. صح، الجنود في جيش سهله، هاي سهله، مو هيك؟ سهله، ويستفيد منها الجنود اللي في جيش النصيري. طيب اجا ابو محمد، تمام، قلنا له ساقتلك، طلعت الفرد وسحبت الاجزاء، ان لم تضرب ابو المنتصر 10 جلدات، بسيطه جدا. ها، يجوز؟ لا، ما يجوز. ونقل القرطبي الاجماع على ذلك. انتبهوا بقى. قال القرطبي: اجمع العلماء على ان من اكره على قتل غيره انه لا يجوز له الاقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد او غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له ان يفدي نفسه بغيره، ويسال الله العافيه في الدنيا والاخره. ولا جلد ولا ضرب. ليش؟ ولا قتل، لان هاي نفس بنفس، هاي في النهايه نفس بنفس. نعم، مو إزهاق، لكن انت ايضا بتعتدي. طبعا احنا بنحكي الجلد له خصيه خاصه، الجلد يدخل في باب ايضا ضرورات النفس، ماشي؟ انت الجلد كتير مؤثر، فما يقول لك، يقول اهل العلم لا تفعل هذا. ونقل الشاطبي الاجماع على هذا. طبعا هذا مثال قوي جدا على مساله ان مو كل المحظورات. يجي واحد يقول لك هيك، كتير نسمعها بالذات في بدايه الجهاد، لما كان في ناس هيك مختلطين بالمجاهدين، يريدون الايه؟ يريدون يعني يميعوا الجهاد، تمام، ويحلوا كل شيء، فيقول لك ضرورات تبيح المحظورات منتهيه، كل الدورات، حتى ناس ممكن ناس معنا مقدمين يجي يقول لك يا أخي طلبة في ضرورة كل شيء محظور يباح. من قال هذا؟ جيب لك أمثلة، أنا جيب لك أمثلة نص العلماء على إجماع عليها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن في مسألة بتحصل أحيانا في الاعتقالات في تعذيبات أمن الدولة، يعذبك لا يحل أنك تجيب، يعني بيعذبك كرمال تجيب إيه؟ بعض الناس. لو تفتكروا الطريق إلى الخلافة لما بنحكي على موضوع التنظيم العنقودي، فكتير من الإخوة بيحكوا هل هذا مخالف للشرع؟ نعم بالإجماع مخالف للشرع، لا يجوز إن هو يجيب. طبعا هو إن هو بيضر النفس وبيضر الدين، هو بيجيبه كمجاهد، مو بيجيبه وقت إن هو يقتل، بيجيبه كإيش؟ كمجاهد. لكن الحقيقة لما تيجي تشوف إيش اللي بيحدث، هو بيفقدك الإرادة. يعني انت مالك مريد تجيب ولا ما تجيب؟ يعني هو كثير من هذول الإخوة اغلبهم لو قلت له سأقتلك واما تجيب فلان يقول لك اقتلني، وما عنده اي مشكلة ابدا، بالعكس هو يحب انه يقتل. تمام، يحب انه هو يقتل، ما عنده اي اشكال ابدا. لكن التعذيب بيصل لدرجة تصير انت فعلا يسلبك ارادتك، ما تستطيع تصبر عليه. مو انت بتعمل هذا عشان تدفع عنك الـ الـ الاكراه، لا انت ما انك قادر. فهذه مسألة تحتاج تحقيق، لان هي كانت بتسبب مشكلات كبيرة في المعتقلات. انه اخ جايب اخوة كتير، يعني انا واحد اللي هو جاب مجموعتنا جيد، من كثر ما حصل عليه كان يرجو ليلا نهارا ان يقتل، ينفذ فيه حكم القتل، حتى نفذ فيه فعلا حكم القتل. وكان سعيد جدا لما نفذ فيه حكم القتل، تخلصا من الشعور اللي كان بيشعر به من هذا الايه، من هذا الامر. تمام، من كتر ما هو شاعر بالاذى، بس هو بيقول انا ما قدرت. وانت لما تسمع ايش اللي بيحصل، هو فعلا بيفقدك. زي مثلا انا جيت خدت ابو محمد رميته على ابو المنتصر، راح قتله. ماشي، هو ابو محمد هو مكره، صح؟ هو مكره، يعني هو مربي مكره. هل يجوز له ان يقتله؟ لا يجوز اجماعا. بس هو هل يستطيع ان يمنع نفسه من قتله؟ ما يستطيع، هو مرمي مثل الايه، مثل الحجره، ما بيستطيع يعمل شيء. فهو بيصل بيك في درجه في التعذيب لهذه الايه، لهذه الدرجه. اما لو هددك بالقتل طبعا لا يجوز ان تفعل هذا. طيب هون بقى ناتي. نعم قبل، يعني قالوا لا تضرب كفي انا بقتلك، هيك امر يجوز؟ والله انا ما لقيت، يعني اقوال اهل العلم ما لقيت مخرج، يعني ما لقيت قول اهل العلم يناقض اجماع القرطبي. انت شيخ ابو الوليد ان شاء الله تبحث لنا في هذه المساله. تمام، انا ما لو هو نعم ضبطه، يعني مثلا هو 10 جلدات راسه، طب كف، طب شدد له ودنه ولا شيء، ولا شيء، ما هيك بصراحه ولا شيء، ولا شيء، لا مو بهذه، ولا شيء، بس ولا شيء. هو على كلام القرطبي، بس هو على كلام القرطبي يفيد هذا العموم. ممكن في امور بسيطه يبقى فيها امر مختلف، يعني معايا؟ فانت ابحث لنا في هذه المساله، اعتبرها مساله بحث. جيد، وان كان طبعا النفس تميل ان هو لو الامر ما وصل للجلد، يعني وصل لامور اخف، ان هو ممكن يتجاوز عنها، ولكن الامر ما يعني مو شرط يكون هكذا، ليس ليس ليس قطعيا هكذا. تمام، ظاهريه شديده، مو هو القرطبي ما ظاهري، انا حسست فكره القرطبي، حتى مالكي يعني القرطبي جيد، فمانه ايش يعني، مانه اموره كتير اسهل في المصالح والامور هذه. بس هو في في في في عند القواعد بدك يعني تنتبه لها شويه. خلينا الاسئله بس لما نخلص. هون بقى ناتي للمساله. هو طبعا هذا الكلام اللي هو ضرورات الاطباح المحظورات، اللي كان بيتابع قناتي زمان قبل ما تحذف، كان في مقال انا كاتبه في هذا الموضوع، وكان غرض المقال الرد على موضوع المشاركه في درع الفرات. كان غرض هذه القاعدة وقت ما نشرت، قبل أن يكتب الكتاب أصلا بحوالي سنتين أو ثلاثة، الرد على موضوع المشاركة في درع الإيه؟ في درع الفرات. فكانوا يقولون إن إحنا في ضرورة وما ضرورة، من جملة الشبه اللي كانوا بيذكروها. طبعا إحنا لا نسلم لهم بأن كان في ضرورة أصلا، بالعكس أنت كان عددك مثل عدد الخوارج، بل وكان معك أسلحة ربما أكثر من أسلحة الخوارج. ولكن هون في مشكلة، أنا نقول سلمنا بأنها ضرورة، سلمنا بأنها ضرورة. هل هذه الضرورة تبيح هذا المحظور أم لا؟ هننظر إلى جزئيتين. أول شيء، ابن حزم نفسه، ابن حزم قال لا يجوز أن يستعين أهل العدل بالكفار على أهل البغي، وأهل البغي عنده تشمل الخوارج. في كلام ابن حزم تشمل الايه الخوارج. قال لا يجوز الا اذا دعت الضروره لذلك، وفسر الضروره بانه خاف اهل العدل الاصطلام. خلاص الكفار البغاء او الخوارج هيصطلموهم اصطلاما، فقال هنا يجوز ان تستعين للضروره بالكفار على ايش؟ على البغاء المسلمين، على البغاء المسلمين. قال الا اذا كان اذا كنت لا تامن ان ينتهكوا حرمه المسلم الباغي او الخارجي. هون لا يجوز ان تفعل هذا، ونقل الاجماع. يقول فلا باس ان يلجاوا الى اهل الحرب وان يمتنعوا باهل الذمه. طبعا قال هذا اذا كان قلنا ضروره، في الحاجه لا يجوز. ما ايقنوا انهم في استنصارهم لا يؤذون مسلما ولا ذميا في دم او مال او حرمه مما لا يحل. برهان ذلك قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فاضطررنا فيجوز في هذه الحاله ان احنا نستعين بالكفار على الخوارج او البغاه. فان علم المسلم، طبعا أنا بقول واحدا كان أو جماعة، أن من استنصر به من أهل الحرب أو الذمة يؤذون مسلما أو ذميا فيما لا يحل، فحرام عليه أن يستعين بهما وإن هلك، حتى لو هتموت، حتى لو هيروح أهل العدل كلهم، لكن يصبر لأمر الله تعالى وإن تلفت نفسه وأهله وماله، أو يقاتل حتى يموت شهيدا، فالموت لا بد منه ولا يتعدى أحد أجله. برهان هذا أنه لا يحل لأحد أن يدفع ظلما عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره، هذا ما لا خلاف فيه. طبعا بظلم يوصله إلى غيره من نفس الرتبة، يعني ظلم يوصله إلى غيره من نفس الإيه؟ من نفس الرتبة. يقول هذا مما لا خلاف فيه. طب هتيجي واحد يقول طيب هم الخوارج أصلا بيصولوا على إيش؟ بيصولوا أول ما يصولون يصولون على الدين. احنا ليش بنقاتل الخوارج؟ مو لانهم بيقتلوا المسلمين، احنا بنقاتلهم بسبب ان بدعتهم تهدم الايه؟ تهدم الدين. هذا اول سبب، لان ممكن يجي الخوارج ينزل لك يقول لك احنا ما بنقتل المسلمين، وينزل لك اصدارات وهيك وتوزيع مش عارف ايش وتوزيع الاكل على المسلمين، احنا نحافظ على المسلمين. احنا اول شيء بنقاتل الخوارج من اجله لان بدعتهم ايه؟ تهدم الدين. البدعه معروف تهدم الدين، تهدم الدين او تهدم جزء من الايه في عند التحقيق، تهدم جزءا من الدين. شعيره مثلا عذر المسلمين او اعذار المسلمين بالجهل، شعيره كذا شعيره كذا، هم يهدمون هذه الايه هذه الشعائر ويشوهون الدين، فنحن بنقاتلهم على هذا الاساس. فهتقول طب انا لو لم اقتلهم سياتي وياخذ هذا المكان الذي انا فيه، لو لم استعن بالكافر عليه سياتي ياخذ المكان الذي انا فيه، وتكون النهايه ايش؟ ان هو يحكم بحكم الخوارج. هنقول لك نعم، ولكن إذا قاتلته بمن هو ظاهر عليك يعني يؤذيه في النهاية، هو متى يؤذيه؟ متى يؤذيه؟ في نفس أو مال؟ لو الظهور ما كان لك، كان الظهور لمن؟ للكافر المستعان به. ولهذا كانت عبارة السرخسي أقوى من عبارة إيه؟ من عبارة ابن حزم. السرخسي أباح الاستعانة بشرط الظهور. ليش شرط الظهور؟ أنا بستعين بمئة إسرائيلي أو بألف إسرائيلي، لكن أنا مسيطر عليهم. هون لما أقتحم على الخوارج وأخذ أماكنهم، هل يستطيعوا يأذوا الخوارج بطريقة إلا بإذني؟ ما يستطيع، لأن أنا متحكم إيه؟ متحكم فيهم. جيد؟ هل سيحكم البلاد؟ ما هيحكم البلاد. أما لو استعنت بناس أنا غير متحكم فيهم، إيش هيحصل؟ مو فقط هيأذي الخوارج، هو هيحكم هذه البلاد بالشرع الإيه؟ مش الشرع المبدل، كما بيحدث الآن في كثير من المحاكم هناك، صاروا يحكموا بالقانون الوضع السوري، وهم يقولون نحن مجبرون على ذلك. يعني هم اللي هم الفصائل اللي اشتركت يقولون هذه المحاكم تحكم، احنا خرجنا من هذه المحاكم ما رضينا بها. طب ليش تركتوهم؟ يا اخي احنا ما خرج، ما قادرين نمنع هذا الايه، لا نستطيع ان نمنع هذا الامر. فحدث عين ما حذرناهم منه، قلنا اذا ذهبتم الى هناك سيكون الظهور للعلمانيين اللي هم أقوى منكم يقينا، فإذا كان لهم الظهور فستزيل حكم الخوارج وتضع حكم الإيه؟ كفار. ستزيل حكم الخوارج وتضع حكم كفري، يبقى هذا فساد في الإيه؟ فساد في الدين. هذا فساد في الدين، دفعت فساد أشد، فساد أقل بفساد إيه؟ بفساد أشد. وهذا الذي لا يجوز مهما زعمت أنه يوجد ضرورة، وإن كان يجب أن تقاتل. حتى ابن حزم يقول قاتل حتى تقتل، إيش الإشكال؟ قاتل حتى تقتل، ولكن إيش؟ ولكن لا تفعل هذا. كما قلنا إن كلام السرخسي أو السرخسي أدق، يقول طبعا في روايتين في اسمه يعني، حيث قال وإن ظهر أهل البغي على أهل العدل حتى ألجأوهم إلى دار الشرك فلا يحل لهم أن يقاتلوا مع المشركين أهل البغي. منتبهين؟ يعني حتى ظل أزاحك لحد ما أدخلك لمنطقة الشرك، لا يحل أن تقاتل معهم أهل الإيه؟ أهل البغي. وانتبهوا إن أهل البغي عند الحنفية يشمل الخوارج، حنفية لا يفرقون بين الاثنين عند إطلاق الأحكام. مو هيك يا شيخ أبو الوليد؟ تمام. يحكي وكل أهل البغي يقصد بهم الخوارج ويقصد بهم إيه؟ البغاة، كله نفس الشيء عنده، لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم، ولا يحل لهم أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغي من المسلمين إذا كان حكم أهل الشرك هو الظاهر. يبقى هذه ضرورة لا تبيح الإيه؟ لا تبيح، هذا محظور لا تبيحه الضرورة. ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمة على الخوارج إن كان حكم أهل العدل ظاهرا. أما لو كان حكم أهل العدل ظاهر، هنا يجوز أن تستعين حتى للحاجة فقط عند الحنفية. جمهور مختلفين مع الحنفية، جمهور بيقولوا للضرورة، حنفية بيقولوا للإيه؟ للحاجة. لكن كل متفق على أنه لابد أن يكون لك الظهور. ليش؟ عشان ما تزيل حكم أهل البغي أو حكم الخوارج وتحط حكم الكفرة. ولهذا لما نيجي نقول إن دخول النقاط التركية، وعدنا نقول ثلاث خطوط حمراء، لابد يكون لنا الظهور، لابد أن يتدخلوا في كذا، لابد أن يستمر الجهاد، من أين أتينا بهذه القاعدة؟ أتينا بها من هذا الكلام. تمام يا شباب، وضحت هذه الفكرة؟ بحيث تكون أنت عندك ضابط وين نتوقف في الاستعانة بالمشركين، أو وين نتوقف في الاستعانة بالكفار، أو وين نتوقف في الاستعانة بالعلمانيين. تمام. لما لا هو هتكون الأرض تحكم بالكفر، لا أنا ما أستعين به. تمام. طيب، قد يتعجب البعض وحكي إجماعا، بقى هو مسألة السفينة. قال القرافي: وإن لم يكن في السفينة غير الآدميين، تمام، لم يجز رمي واحد منهم لطلب نجاة الباقين وإن كان ذميا، حتى لو كان كافر. منتبهين؟ حتى لو كان كافر، طالما أن هو ذمي، يعني في حصانة المالي معايا أبو عبد الكريم. انتبه، مسألة حصرنا إن شاء الله نسأل الله فيها ما نتحصر. ناكل ابو خالد ولا ما ناكل؟ لا تمام. نشوف، ماشي، انت ما في سفينه ما في بحر حوالينا صحيح، لكن ممكن، هل يجوز ناكل؟ ممكن واحد بالمصالح والمفاسد يعمل هم زي اللي هم زي ما بقول لك يضلهم الله سبحانه وتعالى، او ياخذ الكلام بجهل، يقول لك يا اخي انا حقتل اثنين كرمال يعيش ايه العشرة، ماشي، وناكلهم. ها، فيقول لم يجوز رمي واحد منهم يطالب نجاة البقيد وان كان ذميا. ليش؟ لان الذمي احنا حاليا بنحكي في النفوس، فالذمة صارت نفسه معصومة، فما يجوز أفدي نفس بنفس، لأن دي نفس الرتبة، فطالما نفس الرتبة ما المحظورات لا تبيح الضرورات في نفس الإيه؟ الضرورات لا تبيح المحظورات حتى في نفس الإيه؟ في نفس الرتبة، طالما نفس الرتبة في الإيه؟ في الضروري، ماشي، يعني نفس الرتبة في نفس القوة، نفس الرتبة ونفس القوة، نفس المصلحة أقصد، ونفس الإيه؟ ونفس الدرجة، ماشي. يبدأ يقول، قال الطرطوشي في تعليقه: ويبدأ بطرح الأمتعة ثم البهائم لشرف النفوس. قال: وهذا الطرح عند الحاجة واجب، يعني لابد أن احنا نطرح الأمتعة، يجب، لأن حفظ النفس يقدم على حفظ المال. تمام. وهي برضو مشكلة الضرائب اللي احنا بنحكي فيها كتير. وقال محمد عليش المالكي رحمه الله: ولما ذكر اللخمي أن المركب إذا ثقل بالناس وخيف غرقه فإنهم وخيف غرقه فإنهم يقترعون على من يرمى، على من يرمي، الرجال والنساء والعبيد، أو على من يرمى الرجال والنساء والعبيد وأهل الذمة فيه سواء. يعني اللخمي بيقول كلام غير، بيقول نحن نقترع ويكون الرجال والنساء والعبيد وأهل الذمة كله إيه؟ سواء، لأن هي أنفس، كلها أنفس. يقول: قال ابن عرفة عقبه: تعقب غير واحد نقل اللخمي طرح الذمي لنجاة غيره، وربما نسبه بعضهم لخرق الإجماع. يعني في ناس قالوا هذا خرق للإجماع، لا يجوز هذا الرمي بالإجماع. طب إيش حدث مع سيدنا يونس؟ قالوا اللي حصل مع سيدنا يونس إن هذا وحي، وإن هذا يعني هو، وطلعت القرعة كل مرة تطلع إيه؟ تطلع عليه. ومن قال أن هؤلاء اللي كانوا في السفينة كانوا مؤمنين أصلا؟ وهذا شرع من قبلنا، ورد في شرعنا ما ينسخ هذا الكلام. منه هذا الإيه؟ منه هذا الإجماع، ومنه هذه القواعد التي نأخذها. وعند أما الغزالي الشافعي فعلل، ولكن بتعليل مختلف. برضو الغزالي يرى عدم جواز الرمي، عدم جواز الرمي، أغلب أهل العلم على هذا الأمر، وإن لم يكن إجماع، يعني إن لم يكن إجماعا. يقول الغزالي: وليس في معناها جماعة في سفينة، لو طرحوا واحدا منهم لنجوا، وإلا غرقوا بجملتهم، لأنها ليست كلية، إذ يحصل بها هلاك عدد محصور. هو يقول أن من شروط المصلحة عندي، هذا رأي الغزالي، أن تكون مصلحة كلية قطعية. فيقول: هذه ليست مصلحة كلية، هذه مصلحة أهل السفينة فقط، فليست مصلحة كلية، فهون لا يباح رمي مسلم. هل في الشرع شيء يبيح رمي مسلم؟ لا يوجد في الشرع شيء يبيح قتل مسلم، تمام؟ ما عمل شيء، هذا مسلم بريء، ما عمل أي شيء أبدا، صح؟ لا قتل ولا سرق ولا زنى ولا عمل أي شيء أبدا، ليش حترميه؟ فما في الشرع ما يبيح هذا الإيه؟ هذا الرمي. فيقول: لو جيت تستدل بالمصالح، من شروط المصلحة عندي أن تكون مصلحة كلية، وهذه ليست مصلحة إيه؟ كلية، تمام؟ وليس ذلك، لحظة، وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين. هو بيحكي على مصلحة رمي الترس، يقول مصلحة رمي الترس مصلحة كلية هتفيد الكل، وهي طبعا فيها كمان مصلحة الدين، رمي الترس تفيد الدين، تمام؟ أما هون فهي مصلحة نفس محصورة في من هم في السفينة، فلا نبيح هذا من هذا الباب، تمام؟ طيب، الضابط الثامن، حد عنده إشكال في الضابط هاي قبل ما نبدأ في الضابط الثامن؟ نعم، تمام. الآن لو إنسان أكره على قتل ذم ما يقتل؟ لا. طب لو إنسان كان لا هتقتل كافر؟ لا يجوز، الكافر كافر مباح الدم ماشي، لكن ذمي لا. خليفة، خليفة المسلمين العام أكره على قتل إنسان عادي؟ ما يجوز. ليش يكرهه؟ ليش يقتله؟ إلا لو كان مسألة فيها حفظ الدين. هون مسألة تحتاج نظر، جيد؟ يعني هون مسألة تحتاج نظر، هل هو قطعا هيحفظ الدين لما يقتل فلان؟ احيانا بيكون هيك، صح؟ يعني احيانا بيجي لك واحد هو تقي، حافظ القرآن كله، وبيقوم تلتين الليل، وعالم من العلماء اهو، جيد، وكذا وكذا وكذا، تمام؟ ثم هو بدأ ينشر بدعة، عندنا متأكدين يقينا ان البدعة هذه هو ملبس عليه ولا يقصد بها شرا، جيد، لكن بتضل الناس، هذا يقتل؟ يقتل، مو هيك؟ يقتل. ليش يقتل؟ ويقتل ولا يفسق، هنقتله ولا نفسقه، جيد؟ لماذا؟ حفظا للايه؟ حفظا للدين، ماشي، واضح هذا؟ فهون هون دي مسألة ثانية، لكن أنا بحكي إن أنت هنقول لك إما تقتل فلان هذا، وإما نبيد الناس اللي هم مثلا، جيد؟ أو نبتدي نعمل عليه قصف وكذا وكذا وكذا، لا ما تقتله، إنه ليست نفسه أولى بنفسه إيه؟ أولى بنفس غيره. متبني هذا القتل يعني بهذه الصورة، هل ضروري يكون في مثلا شيء يمثل جماعة المسلمين، ولا بده يكون شيء إيه هو؟ اللي هو إيش؟ مثلا هو تصرف في قتل هذا العالم. لا لا لا، هو هذا، هذه مسائل في الأصل إن هي مسائل سلطانية، هذا في الأصل، طالما في سلطان هو اللي بيقوم بهذا الأمر، والتعدي عليه يؤدي لفساد أشد. يؤدي لفساد أشد. لكن افرض ان ما في سلطان، انت في بلد امريكا، انت في امريكا، وفي واحد في امريكا زي اللي هم طلعوا شوية ناس، واحد ادعى النبوة، واحد مش عارف سوى ايش، واحد سوى ايش هيك يعني، تمام؟ وهو بلش يضل كل المسلمين، انت بتقول انا يا اخي هقتله واقتل بيه مو مشكلة، او هقتله اسجن بيه مو مشكلة، بس في النهاية ما يضل الايه؟ لا يضل المسلمين. مسائل، بصوا، مسائل الافتاء، يعني في مسائل احنا بناخد قواعد عامة عشان انت ترتب مخك، بعد هيك الافتاء هذا له قصص لوحدها، بس خلي بالكم احنا عندنا شغل كتير. قول محمد عليش المالكي، بس يعني هو متبني انه لا لا، هو بيقول اللخمي لما ذكر، لما اللخمي ذكر ان هو يجوز الرمي، تمام؟ اللخمي هو اللخمي هو اللي بيقول هذا القول، راح هو قال نسبه البعض الى خرق الاجماع، يعني مو خطأوه، بس خطأوه وقالوا هذا القول خرق للإيه؟ خرق للإجماع، ولا يجوز حتى رمي الذرمي. قال ابن عرفة عقبه، يعني عقب تعقب عليه، تمام؟ هو في نفس الكتاب، هم المالكية بيعملوا، أو يعني كل المذاهب، جيد؟ بيبقى عنده المتن، وبعدين الشرح، وبعدين شرح الشرح، وفي كمان تمام حاشية إيه؟ حاشية تحت، هيك تلاقي الكتاب متقسم أربع إيه؟ أربع أقسام، بالذات عند كمان الحنفية، مش تلاقي الكتاب هيك أربع أقسام، شرح وشرح وشرح وشرح، ماشي، وحاشية من تحت، فهو هو يقصد هو كل ده في كتاب واحد، فهيك بيقول لك تعقبه في نفس الكتاب يعني عشان تبقى فاهم إيش الفكرة. الضابط الثالث تحدثنا عنه كثيرا، وهو تابع للضابط اللي خلفه، جيد، ولكن احنا قلنا هذه الأمور كتير مهمة، كان نفسنا يبقى عطية موجود ان شاء الله لما يجي، لان هو كان بيسأل كتير في هذا الايه في هذا الموضوع. لا اكراه في اضلال. طبعا هذا الضابط متفرع عن المصلحة الملائمة الثابتة وأدلة حصر لها من كتاب السنة والإجماع الدالة على تقديم حفظ الدين على حفظ النفس. فطالما حفظ الدين يقدم على حفظ النفس، فما تكره على نفسك هنقتلك وضل الناس لا جيد، وإن مصلحة الدين عند التعارض تقدم قطعا على مصلحة النفس، فهو بدور فرع كذلك على المصلحة الملائمة الدالة على وجوب التزام أقل الضررين. أصلا وجوب التزام أقل الضررين احنا خدناها قبل، في ضرر على الدين وضرر على النفس، مين اللي قدر الضرر؟ أنا ولا الشرع؟ الشرع هو اللي يقدر الايه الضرر. فالضرر فالشرع قال ان الضرر على الدين اشد من الضرر على النفس، ولهذا قاتل الصحابة منع الزكاة كشعيرة. ونقل ابن تيمية الاجماع وقال ان ايام طائفة ذات شوكة تمام تمتنع عن شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة المتواترة فانه يجب قتالها باجماع المسلمين. ليش؟ ليش؟ لان هذه تهدم الدين، لان هذه تهدم شعيرة من شعائر الدين، شعيرة واحدة. طب قتالها هذا مو يؤدي لقتل كثير منهم مسلمين؟ هي طائفة مسلمة بنقتل كثير منهم، نعم آلاف قتلوا من مانع الزكاة على قول الجمهور انهم مسلمين، على قول غير الجمهور انهم ايه كفار. طب بس في آلاف مئات من الصحابة ايضا قتلوا في هذا القتال، ليش اذهبنا بانفس الصحابة؟ من اجل المال اللي هو الزكاة ولا من اجل الشعيرة اللي هي ايه حفظ الدين؟ من اجل الشعيرة اللي هي حفظ الايه حفظ الدين تمام. طيب طبعا انا يهمني في هذا الكلام طبعا لما طبعا مساله اللي حكينا فيها كتير، لما واحد الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، الذي يكره هذا اذا قال كلمه الكفر هل يضل الناس؟ لا يضل، لا يضر الدين. هل يضر الدين ان واحد عادي نقول له قل كلمه الكفر والا قتلناك؟ عمار ابن ياسر رضي الله عنه رضي الله عنهما لما قال كلمه الكفر هل أضر دين المسلمين؟ لا. لم يضر دين المسلمين. لكن تخيل أن كل الصحابة اللي في مكة راحوا خدوا بالتقية وتركوا الإيه؟ وتركوا الإسلام، هل كان سيصل إلينا الإسلام؟ لا. لم يكن يصل. ولهذا نقل الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم قالوا إن لا يجوز لمجموع الصحابة أن يكرهوا. ليش؟ لأن هذا في النهاية، ولهذا لما كان يأتي يستنصرون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل كان يؤتى بالمنشار فيفرق ما بين رأسه وإيه فيشق رأسه نصفين، لماذا؟ تمام قال ولا يصده ذلك عن ديني. يقولون ألا تستنصر لنا؟ يقول لهم اصبروا زيت، يقول لهم إيه اصبروا ماشي شباب. فإذا لا يجوز للصحابة كمجموعة أن يفعلوا هذا، وإن جاز هذا للآحاد. ولهذا لا يجوز أيضا للتنظيمات كمجموع أن تأخذ بالتقية أو تضل الناس، وإن جاز هذا للأحد. طبعا هذا الكلام ذكرناه كثيرا. يقول الشيخ ابن عثيمين ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر عظيم على المسلمين، فلا يجوز لمجموع الصحابة أن يفعلوا هذا. بس لحظة ننتهي. وإن كان ومن هذا الباب صبر الإمام أحمد، وإن هو صبر وجوبا. وجبت أقوال كثيرة للشيخ ابن عثيمين والغير الشيخ ابن عثيمين تتحدث في هذه المسألة، لأن بعض الناس قالوا إن القاعدة هي يعني ما سمعنا عنها قبل. اللي بيقول لك ما سمعنا عنها قبل سألوا هذا السؤال. طبعا إحنا إيش فائدة القاعدة؟ برضو هذا كان مقال قديم قبل وضع الكتاب، إن يجي ناس يقول ما في مشكلة إن إحنا نقول إحنا بدنا ديمقراطية وإن إحنا نعمل بالديمقراطية وما إلى ذلك من الأمور من أجل أن ندفع عنا الإكراه والقصف وما إلى ذلك. دفع الإكراه والقصف وما إلى ذلك هذا إيش؟ هذا حفظ للإيه؟ للنفس والعقل تمام، وللمال وللنسل إذا دخل الجيش إلى آخر ذلك من الأمور. لكن هو في الآخر أنت لما تنادي بالديمقراطية هتذهب بدين الناس، فنقول لا يجوز هذا وإن زعمت الإكراه. مهما حدث من قصف ومهما حدث من إبادة يلزمك كجماعة مجاهدة مقدمة أن تثبت. لكن أنت يسعك أن أنت تنسحب كجماعة مثلا، أنت يا أخي ما استطعت، انحست من هذا الإيه؟ انحست من هذا المكان. انحيازك هذا لم يسوغ، إحنا انحزنا من خان شيخون جيد؟ هل انحيازنا من خان شيخون سوغ حكم الأسد الوضعي؟ ما سوغه جيد، ولا حد أضله. لما لو قتلنا جميعا ما حد هيقول أن إحنا أقنعناه بأن حكم الأسد إيه؟ صحيح. اما لو احنا قلنا لا انا هحكم الديمقراطيه في خان شيخون عشان امريكا تحميني، هيك الناس في خان شيخون هتقتنع ان الديمقراطيه صحيحه فيضلوا في دينهم تمام، فيضلوا فيصار ضرر لهم في ايه في دينهم. اما الناس في خنجة اخوان تركوا امتعتهم وقتل منهم وانسحبوا من هذا المكان وضاع منهم اموال وضاع منهم انفس، لكن في النهاية حفظنا ايه دينهم جيد، وهذا هو المطلوب. وضحت الفكرة؟ ايضا يقول طبعا يقول في اقوال كثيرة انا ما اريد ان احنا نطيل عليكم، لكن مثلا الشيخ علوي بن عبد القادر الثقاف يقول قال الامام القرطبي فوصفه صلى الله عليه وسلم هذا عن الامم السالفه على جهه المدح لهم انه ياتي بالمنشار يشق راسه، والصبر على المكروه في ذات الله، وانهم لم يكفروا في الظاهر وتبطنوا الايمان ليدفعوا العذاب عن انفسهم، وهذه حجه من اثر الضربه والقتل والهوان على الرخصه، ويتاكد الصبر في حق من يقتضي به العوام ويتبعونه في تصرفاته واقواله. فلو تلفظ مثل هذا بالكفر رخصة مع احتمال أن الكثير من العوام لا يعرفون حقيقة الأمر، وهو أن ما أظهره خلاف ما يبطنه، فيؤدي هذا التصرف إلى فتنتهم. نفس الشيء أيضا يقول الشيخ محمد أبو زهرة ولأن التقية لا تجوز من الآئمة الذين يقتضى بهم حتى لا يضل الناس، لأنهم إن نطقوا بغير ما يعتقدون وليس للناس علم ما في الصدور اتبعوهم في مظهرهم. يقول الشيخ ابن عثيمين والإكراه يقتضي العفو إذا كانت المسألة شخصية، بمعنى أن تكون على الشخص نفسه، أما إن كانت المسألة لحفظ الشريعة فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل. ويقول هذا الأمر مثل الجهاد، كلام كثير للشيخ ابن عثيمين أنا لازم تقرأوه إن شاء الله. يقول هذا الأمر مثل الجهاد، إحنا لما بنذهب نجاهد إحنا لماذا نجاهد؟ هذا قياس قوي جدا. لماذا نجاهد؟ لحفظ الدين، لإعلاء كلمة الله. في ناس بتجاهد للحرية والأمور هاي ما ماشي، خليه يعمل ديمقراطية، خليه يعمل كذا، هذه مشكلة لحاله يعني مو تبعنا، تمام؟ لكن أنت لماذا تجاهد؟ لإعلاء كلمة الله، يعني أنت بتجاهد لتنشر حتى دين الله عز وجل. لماذا الصحابة كانوا يخرجون من المدينة يذهبوا إلى المغرب يقتلوا البربر؟ ليش؟ ممكن مال يدعو الناس. طيب هو في الطريق هذا بيقتل ولا ما بيقتل؟ 80% من الصحابة قتلوا في معارك، كما في بعض الروايات 80% قتلوا في ايه؟ قتلوا في معارك، قتل عدد كبير جدا من الصحابة. كل هذا من اجل نشر الايه؟ من اجل نشر الدين. فانا لما اجي اقول لك اقتلك وضل الناس عن الدين، هل يباح لك ان تفعل هذا؟ ما يباح. وهذا القتال فرض كفاية اللي هم قتلوه، مو سنة مو تطوع، هذا فرض ايه يعني واجب ان يفعله. من لو كسل الناس عنه يأثم جميع المسلمين لو لم يوجد من يكفي. فانت يبقى يباح لك ان تضل الناس، لا يباح ان تفعل هذا باي حال من الاحوال ولو قتلت. طبعا ايضا يقول الشيخ ابن عثيمين الا انه اشترط الا يكون قائما مقام الجهاد، فان كان قائما مقام الجهاد فانه لا يحل له ان يستسلم للاكراه، لا يحل، لانه في هذه الحاله يكون مجاهدا والجهاد فرض على الانسان. فاذا كان هذا الرجل اذا استسلم لما اكره عليه لزم من استسلامه اضلال الامه، فانه في هذه الحاله لا يجوز ان يستسلم، لانه ليس يريد انجاء نفسه فقط، هو اذا انجى نفسه من الهلاك اهلك الامه بالضلال. فإذا كان انقياده واستسلامه لهذا الإكراه يستلزم إضلال الخلق وجب عليه الصبر. تمام. وفي كلام لنبيل شيب برضو كتير جيد وجميل ما هنقرأه عشان الوقت ما. أما الشيخ طبعا الشاطبي يقول إن العالم أو من يقتدى به، من هو في مظنة الاقتداء، سواء كان شخص أو عالم أو جماعة أيا كان، أنت مقتدى بك في ضيعتك، هذا الأمور بالنسبة له إما واجب وإما حرام، ما في مستحب ولا مكروه. ليش؟ لأن هو يجب عليه البيان، فصار المستحب في حقه واجب لأنه يجب أن يبينه، وصار المكروه في حقه واجب لأنه يجب إيه؟ يجب أن يجتنبه، محرم لأنه يجب أن يجتنبه حتى يعرف الناس أنه مكروها، لأنه من هذه الجهة مبين والبيان واجب لغير. فإذا كان ما يفعل أو يقال كان واجبا الفعل على الجملة، ما يفعل أو يقال كان واجب الفعل على الجملة، وإن كان مما لا يفعل فواجب الترك. تمام. نبدأ في الضابط التاسع. حد عنده سؤال؟ تفضل شويتش. لا إكراه في الضلال الأول، هل لو كان الإنسان راح يقول واحد أو اثنين أو ثلاثة، يعني إيش هو ضابط العدد في الضلال؟ ما يضل أحد، لأن أقول لو حيقتل نفس واحدة، أنه الأشد، قتل النفس أم إضلال الرجل؟ طبعا أنا أجيب لكم قاعدة يعني أو موضوع سريع جدا حتى ترده على المشككين. جيد. من يقول لك هذا قل له هل يجوز أقنع أحد بالنصرانية؟ يقول لي ادخل، هل يجوز أدخل ضيعة؟ الناس بتفهم زي مثال القتل، زي مثال الأكل والرمي من الإيه؟ من السفينة. قل له أنا دخلت على ضيعة حتى أحمي نفسي من القتل أو أحمي ضيعتي أنا من القتل، دخلت هذه الضيعة أقنعتهم بأن هم يقولوا إن الله ثالث ثلاثة، هل يجوز أن أفعل هذا حتى أحمي نفسي من القتل؟ لا يجوز، لا يجوز. طب هل يجوز أقنع واحد من النصرانية أقول له إن الله ثالث ثلاثة بس اقتنع هيك عشان أحمي نفسي؟ أقنعه، أقنعه، مو أخليه يقولها، أقنعه إن هو إن الله ثالث ثلاثة، أقنعه، هل يجوز؟ طيب أقنعه بالديمقراطية أكثر من النصرانية. الديمقراطية النصرانية تلحد في الله جيد وتذكر أن الله عز وجل له ولد، معايا؟ الديمقراطية تنفي الله، تنفي حكم الله عز وجل. النصرانية تثبت حكم الله ولكن إيه؟ تشوه الله عز وجل الذي نعرفه، تسب الله عز وجل الذي نعرفه، وتنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الديمقراطية تنفي الله عز وجل، تنفي حكم الله وتنفي حكم النبي صلى الله عليه وسلم، تنفي وجودهم أصلا، تنفي وجودهم في الحكم، وما لها علاقة هم موجودين في الربوبية ولا لا، ما بتفرق معها، دي مسألة حرية شخصية هيك بيعتبروا يعني. فالديمقراطية أكثر من النصرانية، ولكن الناس استمرأت النصرانية مثل ما انتوا استسهلتوا ان احنا نكت واحد من السفينة، نرمي واحد من السفينة، نزدت واحد من السفينة، وما ناكل واحد، وما ناكل ابو ايه؟ ابو خالد. ماشي؟ نعم. شيخ السؤال الثاني هو لا اكره في اضلال، تمام، اي نكره في سياق النفي تدل على الاطلاق او هيك شيء. نعم. طب لو كان الاطلاق اضلال يسير، يعني فرض ان انسان يقود بجواز بعض بدعه خفيفه، بعض ولا اضلال يسير، ولا اضلال يسير، طالما شيء في الدين تمام لا يجوز. يعني مثلا بدعه المولد يا تقتل يا اما ما تقول بها، ما تقول بها لانك هتغير شيء في الشريعه، ستغير شيء من اشياء الشريعه. تمام، وضحت هذا؟ حتى لو انا كمان اقول لك اكثر من هذا، لو انت ترى هي مساله خلافيه، ترى جواز المسح على الجوارب وهم يرون ان لا يجوز المسح على ايه؟ على الجوارب. حتى كثير من اهل العلم، هو ذكر هون نبيل شيب وغيره، تمام، ابو حنيفه سجن، ومالك سجن، وأحمد سجن، والشافعي ابتلي، وفلان ابتلي، تمام، وهتلاقي في مسائل من المسائل اللي سجنوا فيها مسائل خلافية، لكن هو قال له ما تقول، هو مقتنع أن هذا الصواب، هيقول هو الصواب. فأنت ما ينفع في مسألة خلافية أنت ترى أن هذا هو الصواب، أنا أرى المسح على الجوارب هو الصواب، قال لي أقتلك وإلا تقنع الناس، مو تسكت، تسكت يسعك السكوت، لكن أقتلك وإلا تقنع الناس أن المسح على الجوارب لا يجوز، لا يقتلني، أنا أرى أن المسح على الجوارب يجوز، ما لي علاقة، لن أضلك في هذه المسألة، رغم أنها مسألة خلافية الإضلال فيها ليس متفق عليه، لكن هذه مسألة في الدين، هو إيش فائدة العالم إلا أنه هو يجهر بالإيه؟ يجهر بالحق. طبعا أنا بقول مسألة خلافية الجمهور على خلافها، لكن أنا بقول لكم إن يعني لو واحد مقتنع بهذا جيد يلزمه إيه هذا الأمر. تفضل سؤال ثاني. سؤال أخير، أهل العلم يقول الحق اللي يعتقده، تمام، بيذكر في نفس الوقت بيقول يا جماعة لو أنا دخلت على سجن فقلت خلافه فعرف أنه أنا منكره، تمام، هذا يعفي؟ لا، طالما في فرق بين يقول خلافه، كان في ناس هيك بيعملوا من باب كنا بنحسن بهم الظن، هم صار بعد هيك ما هيك، كانوا بيكتبوا مثلا زي كتاب ناجح ابراهيم في الحاكمية، انا صراحة لما قرأته لو تقارن بين كتاب الشيخ أسامة حافظ اللي هو الشيخي تمام في الحاكمية، هو كتبوا الاثنين كاتبين تحت إكراه، بين كتاب الشيخ أسامة وبين كتاب ناجح ابراهيم، كتاب الشيخ أسامة والشيخ عاصم كاتبين كلام اي طالب علم صغير يستطيع يرد ايه؟ يرد عليه، ماشي؟ فهو كلام أمن الدولة ما عجبها، أمن الدولة قرأته وقالت له لا ما بدي هاي الكتاب، عرفت إن هو ما حيضل حد، من كنت لا أبيح هذا يعني لا أبيح إن هم يفعلوا هذا، لكن هي عرفت إن هم ما حيضل إيه؟ ما حيضل حد، جيد؟ فما رديت به، رح ناجح كتب الكتاب بطريقة إيه؟ تضل، تمام؟ هم بقى راحوا نشروه ودوه على الأماكن يناقشوا وهيك، واضح الفكرة كيف؟ فأنا أقصد إن هو برضو المسألة ممكن تحتاج شوية تفصيل، يعني مش ممكن يكون يكتب كلام هو منه مشهور وحيكتب كلام يعني ما في حد حيضل بيه قطعا، مثلا لو فرضنا هذا ماشي، لو فرضنا وهي بعيدة، يعني مجرد إن هو يقول كلام، مجرد قول الكلام على نقدهم سيد إمام على كل ما فيه من غلو ومشاكل وهكذا، جيد، ولكنه عندما قال هم قالوا له غير، قال لا فكر لا، لكن أنا أشتم لكم في الشيخ أسامة، جيد، فهو بلش إيه؟ هو ما يحكي في الفكر ويشتم في الشيخ أسامة والدكتور أيمن، يشتم في الشيخ أسامة، كل ما يضغط عليه يشتم في الشيخ أسامة والدكتور أيمن، ويقول كان في مجموعة معه، مجموعة هم ما راضيين بهذا الكلام ولا شيء، ولكن بدهم يخرجوا من السجن، يقولون الشتيمة، هيك كان واحد بيقول الكلمة دي على طول، يقول الشتيمة ما بتلزقش، احنا يا اخي حنشتمه وما هيحصل شيء، وفين الاضلال؟ ما ضلينا حد شتمنا وسامة ما ضلينا بيشتم بدون تأصيل نظري، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا هيك يعني. تمام خلاص انهينا تفضل. بس احنا ماشي سؤال وبعدين نخلي باقي الاسئله بس نخلص الزيها. انسان ضحى بنفسه مقابل نفس انسان يفيد اكثر، يعني اجى انسان ده يغترس السلطه فانا ضحيت في يعني مثل ابو طلحه مثل طلحه بن عبيد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم هيفيد في الدين ماشي، لكن هيفيد الانفس لا ماشي. والمسألة دقيقة شوية. واحد كافر قنبلة. ماشي بتقوم ماسك القنبلة بتقوم ماسكها عشان تحمي مثلاً تحمي باقي تحمي تحمي قيادة المسلمين مثلاً أو شيء جيد. كان الشيخ عصام درباله ربنا يرحمه قتل برضه في السجن يعني، وهو من الناس اللي ثبتوا للنهاية، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. هو إجا في أحداث 81. فراح بده يرمي قنبلة على هم صاروا بدهم يسيطروا على مبنى أسيوط، مبنى محافظة أسيوط، فسحب فتيل القنبلة وبده يرمي القنبلة على الشرطة أو الجيش المتقدمين. فجاي يرمي يطل هون يلاقي مجاهدين، يطل هون يلاقي مجاهدين، يطل هون يلاقي مجاهدين، يطل ورا يلاقي مجاهدين، ما لاقي والقنبلة بدها تفجر. فراح مسكها هيك وتشهد، فراحت بترت إيه يده اليمنى وما قتل. هو ظن انه هيقتل يعني، الواحد بترت يده اليمنى وما ايه وما قتل جيد. وظل افاد المسلمين كثيرا، كان له موقف ثبات يعني، افاد ايضا الاخوة كثير في داخل السجود ربنا يتقبله. طيب اخر سؤال. موضوع لا اكراه في اضلال. نعم. قرأت قاعدة لا تولية في العقائد للقدوة قريبة منها هي نفسها. في غير العقائد جائز التورية؟ ولا في لا هو يقصده بالعقائد الأمور اللي تضل فيها الدين يعني، الأمور اللي تضل بها الدين. جيد. لا هي مسألة أنت ترى أن هي خلافية وما فرقانة وهيك يعني، ما يعني إنما أنت ترى أن لا الصواب أنا عليه وما خلافي في الغالب خطأ، وأنت عالم مقتدى به. انتبه هذا في حق العالم، يعني واحد إجا قال لك هنقتلك أنت وروح مثلا قول أن الله عز وجل ثلاث ثلاثة نسأل الله العافية. هل يلزمك الثبات؟ لا يلزمك. لان انت ما حد هيضل بيك، بس ساعات ساعات يصير في النهايه تصدر من حيث لا تحتسب، صارت ضيعتك هي ده الشيخ اللي في الضيعه، يجي يقول لك روح اقنع للضيعه بالديمقراطيه. لو قال لك اقنعها بالنصرانيه اخف، ولا يجوز تقنعها لا بالنصرانيه ولا بالديمقراطيه. قول له لا هقنعها لا بالنصرانيه، طب حنبيد لك الضيعه يا اخي، بيد الضيعه وبدني انا وما هقنعهم بالايه بالديمقراطيه. تمام يا شباب. طيب الضابط التاسع هو مضابط بس هو من باب ان احنا نبين ان في امور مختلف فيها، ضابط مختلف فيها. هل واحنا عرضنا على هذا الامر او حكينا عنه قبل، ان المصالح الملائمة كمصدر للتشريع في ناس اشترطوا وهم الغزالي ضيق فيها كثير ان يكون ذلك في المسائل الضرورية فقط او التي تنزل منزلة الضرورة وليس الحاجية ولا التحسينية، وقصد ان تكون قطعية وتكون عامة. الغزالي قال لابد ان تكون مصلحة ضرورية قطعية عامة حتى اخصص بها او يعني اشرع بها حتى نستخدمها كمصدر من مصادر التشريع. خلفوا المالكية، وهو له قول ثاني بعد ذلك خالف فيه وقال مش شرط تكون ضرورية، ممكن تكون ايه حاجية. انا ما هفصل في هذا الكلام، لكن اردت ان ابين لكم ان هذه المسائل مسائل المصالح كما ذكرنا كثيرا لا يختلف فيها اهل العلم، وفي ناس بتشترط ضوابط اكثر من الضوابط اللي احنا بنذكرها، يعني في ناس بتشترط ضوابط اكثر من الضوابط اللي احنا بنذكرها، فحس تكونوا على بينة من هذا الامر ولن نفصل فيه عشان ما نطلع ايه يعني ما نزود عليكم كتير. الضابط العاشر وهو مهم جدا، تقوى من يستنبط ومن يستخدم المصالح. بعد كل الكلام الذي ذكرته لكم وبعد كل الضوابط اللي احنا وضعناها وفي ضوابط اخرى، في النهاية لو واحد بده يلعب هيلعب، لو واحد بده يلعب هيلعب، هيجي يقول لك دي حاجة عامة يا اخي مو حاجة عامة، يقول لك انا شايفها حاجة عامة. تمام. تقول له هذا يؤثر على الدين، كنت تيجي تقول لهم هيك في درع الفرات هذول، تقول له هذا هيحصل كذا في الدين، انت تقول له يشترط ان انت يكون لك الظهور، يقول لك انا الي الظهور. يا الله العظيم كان هيك يقول هيك. هو قائد العمل، مو هو قائد العمل العلمانيين. تمام. تيجي تقول له لابد يكون لك الظهور، يقول لك انا الي الظهور. طب يا اخي انت فين الضروره، انت اكتر منه. يقول لك لا هو اصل العمليات التفجيريه هاي، العمليات الانتحاريه اللي بيعملوها الخوارج هاي صارت عنده مزيه كبيره اكبر مني وهيك بتغنيله عن العدد وتغنيله عن كذا، هيك على طول شغال هيك بيحكي. تيجي تقول له كذا يقول لك كذا يضل هكذا. ففي النهاية أيضا تحتاج ضابط اللي هو الضابط العاشر اللي هو يكون من أهل التقوى. من يستخدم هذه المصالح لابد أن يكون من أهل الإيه، من أهل التقوى والورع. جيد. وهذا في الواقع مهم جدا، تمام، ان حتى اللي يحقق مناط هذا الكلام ولا يشترط ان يكون مجتهدا كما سنبين في الضابط الحادي عشر، لا يشترط ان يكون مجتهدا، موضوع تحقيق المناط لا يشترط فيه الاجتهاد كما سنبين باذن الله تعالى، لكن لابد ان يكون تقيا، لابد ان يكون تقيا. ولهذا يشترطون في الامام لو كافر يجب الخروج عليه اجماعا ولا يجوز توليته اجماعا. طيب لو فاسق لا يجوز تولية الفاسق إجماعا، لكن هو لو تولى لا تخرج عليه بسبب المفاسد الأشد. ليش لا يجوز تولية الفاسق إجماعا حتى مهما كان قوي ومهما كان كذا ومهما كان كذا تولية الفاسق على المسلمين؟ لأن في أمور مثل هذه الأمور هي في النهاية مسألة تقوى، وهذا نوع طبعا من السياسة الشرعية إن هو الحاكم لا يكون إلا عدلا، لا يكون إلا عدلا. قال القرطبي في شروط الإمامة أن يكون عدلا لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق. وقال الجويني فأما التقوى والورع فلا بد منهما في الإمام أو في الخليفة اللي هو يستخدم المصالح الملائمة، هو أصلا شغل السياسة بيستخدمه الإمام، تمام، إذ لا يوثق بفاسق في الشهادة على فلس. الفاسق لو إجا يشهد على فلس يقبل شهادته؟ ترد شهادته، ما يكشف الوليد، تمام؟ فكيف نوليه على أموال المسلمين كلها؟ كيف؟ ماشي؟ فكيف يولى أمور المسلمين كافة؟ والأب الفاسق مع فرط حدبه وإشفاقه على ولده لا يعتمد في مال ولده. دلوقتي ولد، تمام؟ أب ماتت أم الولد، فورث الولد مليون ليرة. مين الولي؟ الأب. طب افرض الأب كان فاسق لا يولى على مال الولد برغم ان هو ابنه اللي هو بيشفق عليه او اكثر الناس يعني حدبا واشفاقا عليه، لا يولى على مال الولد. ومين يولى؟ العدل الأقرب. يشوف العدل الأقرب بعد ايه؟ نشوف العدل الأقرب بعد ذلك. فقال إذا كان هذا لا يولى، كيف نولى أمور المسلمين لفاسق بما فيها من دماء وبما فيها من حفظ دين أول شيء، تمام، وبما فيها من حفظ أعراض وبما فيها كذا وبما فيها كذا؟ لا يولى طبعا. فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق لا يتقي الله؟ ومن لا يقاوم عقله هواه ونفسه الأمارة بالسوء ولم ينتهض رأيه بسياسة نفسه فأن يصلح لسياسة خطة الإسلام. هو ما قدر يسوس نفسه، هيسوس الإسلام إزاي؟ ما قدر يسوس هوى نفسه، كيف يسوس الإسلام؟ الضابط الحادي عشر والأخير من يقوم باستنباط المصلحة وكيف يتعامل مع اختلاف أهل العلم في بعض أنواعها وأفرادها. من يستنبط المصلحة وكيف نتعامل مع اختلاف العلماء؟ طبعا هو عندكم هون سطرين ونصف، هو سطرين ونصف، هم مقدمة للستين صفحة. جيد. ستين صفحة هي إيش؟ هي الضابط الحادي عشر اللي نحكي عنه بعد استراحة خمس دقائق. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.